لو قيل أن أصح الأشاعرة من وطن مالك عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر باعتبار أنها السلسلة الوحيدة تقريبا التي يمكن أخذها من سيطة صاحبها في الموطأ دون غيرها من التراجم، وغالبا ما تصل بنزول لأن بين أصحاب الكتب وصاحب الترجمة رجل تصاعدا، فهل يسلم لنا ذلك؟ هذا أمر قد صار فيه العلماء، وبعد خوض فيه كابهم الحال إلى أنه لا يحكم لسند بأنه أصح الأسانيد. نعم، تقول هذا أصح الأسانيد عند البخاري، وحديث أو سند الزهري عن علي بن الحسين الزهري عن سالم عن أبيه أصح الحديث عند أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن أبي إسحاق أصلاً أم غيره. نعم، فهذا هو الذي انتهى الحال إليه، وقد ألف بطرابي ثالثاً في جمع الأسانيد التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد، فلا يستطيع أحد أن يقول إنها أصح الأسانيد هذا السلف، لأن العلماء لم يتفقوا على ذلك، أهل المحدثين لم يتفقوا على ذلك. وماذا؟ وبعض يقول أصح الأسانيد أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن عمر، ولكن يا إخواننا الشيخان أعرضا عن الشافعي رحمه الله تعالى، فلماذا أعرض عنه؟ أنا أقول كما قال الخطيب أعرض عنه من أجل العلوم، هذا لو أعرض من أجل العلوم يمكن أن يرويا حديثا أو حديثين أو ثلاثة بنزول، ما يتركه أصلا. فلمعنى على ما يحيى بالمعين قد ضعف الشافعي، وإن كان لم يلتفت إلى قول يحيى بن معين رحمه الله تعالى، أعني يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ومن شاهد لهم. نعم، فعلى هذا ما نستطيع أن نقول إن الشافعي من أجل الأسانيد ومن أصح الأسانيد، وما تعصب إلا الشافعية تعصبوا لصاحبهم ولإمامهم، وهكذا بعد ذلك بعض الحنفية يقول لا، ينبغي أن يكون أصح الأسانيد أبو حنيفة عن مالك عن نافع عن عمر. لماذا؟ قالوا وماذا حنيفة قد روى عن مالك، والصحيح أن هذا حنيفة لم يروي عن مالك، لأن مالكا أصغر من أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والله المستعان.